الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم تطوى السماء، قراءة أخرى بالتاء ورفع السماء على أنها نائب فاعل. قراءة ثالثة: يوم يطوي السماء، أي الله جل وعلا. يوم نطوي السماء، العامل في يوم قيل فعل مقدر كما تقدم اذكر، وقيل العامل فيه فعل سابق لا يحزنهم الفزع الأكبر. متى؟ يوم نطوي السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل قيل المراد فيها، ورد ثلاثة أقوال للمفسرين رحمهم الله: السجل الورق الذي يكتب به كطي السجل، الورق المكتوب فيه. وقيل المراد السجل ملك من الملائكة في السماء الثالثة، ترفع إليه صحائف ابن آدم إذا مات، فيطويها ويرفعها عنده، يحفظها إلى يوم الحساب. الثالث ضعيف، ورده الإمام ابن كثير رحمه الله، أن المراد بالسجل كاتب من كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم كطي السجل للكتب، وهذا قول ضعيف ورده جمع من المفسرين رحمهم الله. والمراد أن الله جل وعلا يشبه طيه للسماء كطي الكاتب للورق بين يديه، كما قال الله جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يطوي السماوات السبع ويطوي الأراضين السبع ويجعلها في يده، في كفه، وهي كلها بمثابة الخردلة. وورد في الحديث أن الله يطوي السماوات ويجعلها على أصبع، ويطوي الأراذين ويجعلها على أصبع، وهكذا سائر المخلوقات من بحار وجبال وأشجار وثرى وغير ذلك. وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا وسعة قدرته سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات هذه الأجرام العظام والأراضين وما فيها من المخلوقات بمثابة الخردلة في كف الله جل وعلا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الطي ضد النشر، ومعروف الطي والنشر، نشر الشيء فله وإظهاره، وطيه إدراج بعضه في بعض. وعلى هذا يكون المعنى اذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني المكتوب، واللام هذه قالوا بمعنى على، كطي السجل على المكتوب، فتأتي اللام بمعنى على كما في قوله جل وعلا وتله للجبين، يعني على الجبين. يوم نطوي السماء أو تطوى السماء أو يطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي الورق على المكتوب فيه، لأنه كان في السابق يكتب في الورق ثم يطوى يدخل بعضه في بعض. هذا على معنى أن الطي الذي هو ضد النشر. والثاني ورد الطي بمعنى الإخفاء والتعمية والمحو. الطي بمعنى المحو والتعمية، وذلك أن الله جل وعلا في ذلك اليوم يمحو ويطمس رسوم السماء التي هي النجوم والكواكب التي عليها. يوم نطوي السماء نمحى ما عليها من رسوم وكواكب، ويدل عليه قوله جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ذهبت. والمراد بالسماء السماوات السبع الجنس، وليس المراد واحدة من السماوات وإنما الجميع. وفي هذا بيان لشيء من أحوال يوم القيامة، من أجل أن يستعد المرء لهذه الأهوال بالعمل الصالح الذي يقربه من الله جل وعلا، لأن أهوال يوم القيامة عظيمة وشديدة، تذهل الوالدة عن ولدها وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله جل وعلا يبين شيئا من أحوال يوم القيامة من أجل الاستعداد، والناس في ذلك اليوم متفاوتون تفاوتا عظيما. فالمستعد لذلك اليوم يقدم آمنا مطمئنا لا خائف ولا وجل، لأنه بشر بالسعادة. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الذي يفزع منه الناس وفزع عظيم وصف بالكبر، والواصف له هو الله جل وعلا، ولا يصفه بذلك إلا وهو أكبر حقيقة. ومع ذلك يقدم أناس لا يحزنهم الفزع الأكبر، وذلك بما قدموا من الأعمال الصالحة، وأهمها الإيمان بالله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيد الخلق كما بدأناه أولا. بعدما تفنى الخلائق يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فيحيى الناس ويأتون لعرصات القيامة على شكل خروجهم من بطون أمهاتهم. يقول الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وفي الحديث: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، عراة لا شيء يسترهم، غرلا بمعنى غير مختونين كما خرجوا من بطون أمهاتهم كاملين لم يفقد منه شيء، حتى الجلدة التي تزال عند الختان موجودة. بيان من الله جل وعلا أن الخلق يأتون إليه في ذلك اليوم كما خلقوا. وحينما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الموضوع موضوع نظر ولا أحد ينظر إلى أحد. كما بدأنا أول خلق نعيده، بيان من الله جل وعلا أن الخلق يعودون إليه في ذلك اليوم كما خلقوا. وقرن جل وعلا بين البدء والإعادة حتى لا يتصور الإنسان أن الأمر صعب يعود كما كان، ليس بصعب، لأن القادر على البدء أولا في إيجاد الشيء قادر عليه في الإعادة من باب أولى. فقرن بين إعادة الخلق في ذلك اليوم وخلقه إياهم جل وعلا في أرحام أمهاتهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى لا يقول الإنسان إن الإعادة صعبة والكافر غير المؤمن بالبعث يرى أن ذلك صعب ومستحيل. يقول الله جل وعلا: ليس الأمر كذلك، بل هو سهل، وإعادة الشيء أسهل من خلقه أول مرة، والله جل وعلا خلقهم أول مرة على غير مثال سبق، فالإعادة أسهل. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، وعدنا بذلك، وعدا علينا وعدنا به وعدا، فهو ثابت وصائر لا محالة. ثم أكده جل وعلا بقوله: إنا كنا فاعلين، أي محققين لهذا الإيجاد لا شك ولا مرية ولا صعوبة ولا استحالة، بل هو واقع لا محالة. إنا كنا فاعلين، موجدين لهذا الشيء وقادرون عليه ليستعد العباد، والموفق يجعل ذلك اليوم نصب عينيه، وأنه ليس بينه وبين ذلك اليوم إلا أن يقال: مات فلان، وإذا مات فقد قامت قيامته. وقدم جل وعلا بين ذكر الإعادة والخلق مرة ثانية قدرته العظيمة في طي السماوات، وأن القادر على هذا الشيء العظيم طي السماوات قادر على البعث والنشور سبحانه وتعالى. وقدم في الآيات السابقة تفاوت الخلق وعرصات يوم القيامة متفاوتة ومراحل متعددة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يقول: نفسي نفسي. ثم تتغير الحال فيطمئن المؤمنون بعضهم إلى بعض وينفر الفجار بعضهم من بعض كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فعرصات يوم القيامة فيها تفاوت عظيم، ذهول واستئناس واطمئنان وفزع، والمؤمن معه الملائكة تطمئنه وتبشره وتستقبله وتهنئه، والكافر والفاجر توبخه الملائكة وتلومه وتعنفه وتشدد عليه في ذلك، وما أمامه أشد من العذاب الأليم والعياذ بالله. فالموفق من استعد لذلك اليوم العظيم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا للاستعداد ليوم لقائه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.